بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، روى الامام البخاري بسنده المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تبابروا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله اخوانا. والله تبارك وتعالى عندما ينهى المؤمنين عن الظن يقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. فما هو الظن الذي نهى الله ورسوله عنه؟ الظن الذي نهى الله ورسوله عنه ان تظن باهل الخير سوءا، ان القلب يظن باهل الخير سوءا. ايه رايك في فلان؟ فلان ده اظن وحش ومعاملته مش كويس، وانت لا تدري عنه شيئا الا ما حكمت عليه بدافع وساوس من الشيطان. ولذلك فان القران الكريم يدعو كل مؤمن ان يفرغ قلبه لذكر الله وحده. ظن سيء؟ لا. شك في الناس؟ لا. كلام في حق الناس؟ لا. انما القلب ده يظل مكانا طاهرا لذكر الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. لا إله إلا الله. يبقى الظن بالنفس حرام، حرام. ولذلك مر نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعابد يعبد الله في خلوة، فقال له العابد: يا نبي الله، اوصيك اذا ناجيت عبدك ان تسأله لي ثلاثة اشياء. وحد الله. اذا ناجيت ربك فاسأله لي ثلاثة اشياء: ان يرزقني رضاه، اول حاجة، اول شيء ان يرزقني رضاه، وثاني شيء

حسام العيال ما يقوموش من النوم يقولوا له يابا احنا شامين ريحه حلوه. الراجل يدور في جيوبه ما فيش فلا يملك الا دموع عينيه. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. تعليمات النبي لا تؤذيه بريح الفطر. الريحه اللي هي لا يملكها هو تخليها بينك وبين اهل بيتك. وكمان واذا دخلت على اهلك بفاكهه فاما ان تدخل بها سرا واما ان تعطيه منها. ومش كده بس، ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيث بها ولده. شوف التباهي اللي بين الناس النهارده، ان الواحد يتعمد ان هو زي مثلا 2 كيلو كم متر او برقوق او بتاع، يتعمد ان يكون الارصاص واضح قدام الكل كده. لا، مش من ادب الاسلام، لان يمكن جارك لا يملك هذا، وبعدين الاولاد بتبص لبعضها. فاذا كنت بقى عايز تعمل انك انت جايب 5 كيلو او 6 كيلو كم متر، اديله كيلو. وطبعا ده لك حياة، ادخل بقى اتبرر خلاص، ما عشان ما تزهوش، عشان ما تقلبش البيت عليه وتقلب الاولاد عليه، وبعدين مراته تعمل له محضر كل الناس بتجيب معاها حاجات وانت دايما داخل عليا فاضي. لا، شوف سر النبي، النبي مش عايز كوثرة ومش عايز نزاح في البيوت ومش عايز بغضاء. بيقول لك يا تدي للاولاد منها يا تدخل بها سرة جريئة جريئة وانت داخل. وبعدين اما تدي لاولادها اقفل الباب قبل ما تديهم الفاكهة عشان ما يطلعوش بها بره يغيظوا بها اولاد الجيران. مش ده اللي بيحصل النهارده؟ اللي بتبص تلاقي الجار داخل النهارده، الولد طالع بتفاحه في ايده او بيكون مترايح، الولد ابن الجيران يقول له الحته الثانيه، يقول له بعينك لانهم موصيها، يقول له اوعى تدي للولد خد حاجه، يعمل خناقه في الدين الثاني. شوف النبي حتى لو راح ايه؟ شوف طريقه النبي بلغت الى اي حد. ولذلك اتقوا سم العيون، العيون فيها سم، العيون فيها سم. اما يدخل عليك واحد وانت بتاكل اديله، ايوه اديله ولو نص رغيف ياكل. شوف النبي بيقول ايه في الحته دي، بيقول اذا اتى احدكم خادمه بطعام، لما الخادم يجيب لك طعام فاما ان تجلسه معك واما ان تعطيه منه فانه الامين على طعامك. يا تديله من الشيء ده يا تعاد ياكل معاك، ما دام مش هتقبل انه ياكل معاك اديله من نفس الشيء، لانه ادمي له نفس تشتهي، فاكله من نفس الشيء لانه الامين على طعامك. كل مره في مره حط حاجه في الاكل ما دام انت ما بتديلوش ياكل. ادي معنى ان النبي بيقول فانه الامين على طعامك. اللي حب النبي محمد يسمعه للصلاة عليه. ولذلك زمان كان في مصر واحد من النبلاء، كان برنس من البرنسات بتوع زمان، كان الناس اللي بيملكوا عزبك وجه رجلي، كان يملك حوالي 30,000 فدان. وبعدين في يوم وجه دعوة لسفراء الدول في مصر وقال لهم هنتغدوا عندي في العزبة اللي هي في أسيوط. وراحوا السفراء وذبح لهم بتاع 150 ذكرومة من الديوك اللي بتبقى واقفة ومحطية جوز ورز، يعني حاجات ان شاء الله نسمع عنها بس نشوفها يوم القيامة باذن الله، او نسمع عنها في الدنيا. حاجات واقفة كده واقفة يعني ديوك واقفة. قال لان الناس الاجانب اكلتهم بسيطة في الحاجات اللي زي دي، يعني كانوا ايه؟ هياكلوا ايس كريم دي مفيش. وبعدين فاضل الديوك بحلها، فجاله الراجل السفراجي قال له يا سيادة النبيل فاضل عندنا حوالي 80-90 ديك اكتر، فايه رايك نسيهم للفلاحين اللي في العزه؟ قال احنا كده فين؟ حاجه كتيره غير كتير. فالنبي صار وقال له انت عايز توكل الفلاحين الرومي عشان بكره يكرمي قالك؟ قال لي عايز تبكي عليهم الاكل الرومي؟ قال له امال اعمل ايه؟ قال له حرمهم فقره وصب بنزين وولع في اللحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف اللي حصل. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انتهت. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بفكر الاله فان الاله شديد النقم. فان الاله شديد النقم كله الا العينين. ما دام بتاكل ودخل واحد عليه ما تعزمش عليه عزومه مركبيه، يبقى المراكب في البحر الابيض والثاني في الاحمر. وهو اتفضل اتفضل فين قويصر يعديلك ده الكهر مقفول. ولذلك الاكل والنوم عورتان تسترهما، الاكل والنوم عورتان تسترهما. اما تحب تاكل يكون الاكل في السد، تنام يكون النوم في السد. وحد الله لا اله الا الله الا الله الا الله. يجي لك اي واحد سائل وانت بتاكل وشاف الطعام لابد تراضيه، ده حاجه تراضيه، لان هو هيمشي من هنا وهيحط لك في الاكل من عينيه زرنيخ من غير حديد. اديله حاجه اتقوا ثم العيون، اتقوا ثم العيون. واحد سائل مر بيك وانت بتاكل اديله. ولذلك كان رجل ممن كان قبلنا يجلس مع زوجته وياكل فطرق الباب سائل، طرق الباب سائل. وبعدين هو قدامه اكل كتير ومن ضمن الاكل فيه فرخه محمره محطوطه. مراته قالت له اديها له هيفضل عن طعامنا، قال لها هاكل فراخ؟ لا اطلعي قولي له ما فيش. طلعت قالت له ما فيش. ومشى السائل مقصور النفس، لانه ما بيسالكش فلوس، ده بيسالك من انت بتاكله. يعني لو غمست له نص الريق هيتراضى وخلاص. النبي قال طعام الواحد يكفي الاثنين، النبي قال كده طعام الواحد يكفي الاثنين. طرق الرجل زوجته بعدما افتقر، اللي مرضاش يدي للفقير حاجه من الاكل، افتقر وطلق زوجته. وبعد ايام تزوجت المرأة وطرق الباب فارق، قعدت تاكل مع دفة وقدامهم فرقة. فدفة قال لها خد الفرقة رجعها للسائل، دفة الثاني. فطلعت تديها للثاني ورجعت باكية، بيقول لها انت زعلانة ان احنا اتصدقنا الفرقة؟ ما هو ربنا بيخلف، ربنا عنده خير كتير. قالت له لا ابكي لذلك، اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. فقال لها اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول. وانا السائل الاول. ما هو انا اللي رحت لكم برضه انتوا بتاكلوا، الراجل ما رضاش يديني حاجه. لا تهين الفقير علك ان ترقع يوما والله قد رفعك. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. قالت له لان انا بس انت عارف مين بيسال؟ ده جوزي الاولان. قال لها عرف من اله وانا السائل الاولان. ادي معنى ان سيدنا النبي بيقول اما ان تعطيه واما ان تجلسه. الاسلام دين البر ودين الرحمة، دين البر ودين الرحمة. وبعدين الجار اللي له ثلاث حقوق، الجار القريب المسلم اللي يكون قريبك، اخوك، عمك، خالك، ابن عمك، ابن خالك. الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم. حق الاسلام والجوار والرحم، هذه الجيران. يبقى الاسلام لما قسم الحقوق قسمها بعدالة ونزاهة ورحمة. طب الواحد مسؤول عن كم جار؟ احنا طلعنا يقول النبي وقف على سبع جار، طلعنا نسمع هذا الكلام؟ ابدا. ده النبي ما قالش كده،